إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أفعال الظالمين تتكرر وطبائع المجرمين تتوافق، والطغاة إخوة في الشر وإن تخالفت أعصارهم. ونحن إذ نسمع اليوم بأخبار إخوتنا في الشام وتعذيب الطغاة لهم والتفنن في الإيلام، ليذكرنا ذلك بحديث مضى لأمة خلت عذبها طاغيتها ليصدها عن دين ربها، وحين ثبتت جعل الله العاقبة للمتقين والبوار للظالمين. قصة أصحاب الأخدود أرى أننا بحاجة لتدارسها في هذه الأزمان ما بين فينة وأخرى، خبر قرآني وحكاية تفيض بالعبر وحدث يستحق الحديث. ونحن نسمع اليوم من صنوف التعذيب عمن دفن حيا، ومن قضى حرقا، ومن مات مصعوقا، كل هذا لتكسر إرادة المسلم وليقول لا إله إلا بشار، وهو يردد لا إله إلا الله الواحد القهار. والحوادث تتكرر، فدعونا نتأمل في حدث القرآن وخبره وتلك وقائع حق، ما كانت أحاديث تفترى ولا أخبار تفتعل، ولكنه كلام الحق وتفصيل الصدق. عباد الله، في مطلع سورة البروج يقسم الله أقساما متتابعة تهز القلوب، وكلام الله حق واقع بلا قسم، فكيف إذا أقسم؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، ويأتي بعدها الوعيد المحقق لمن حرق قتل أصحاب الأخدود. لقد كانت جريمة بشعة بحق حينما حفر الكفار الأخاديد الكبيرة وأضرموا فيها النيران الهائلة، وأوقفوا المؤمنين على شفيرها برجالهم ونسائهم وحتى أطفالهم، فمن ارتد عن إيمانه نجا، ومن ثبت على دينه ألقي فيها النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، أي في مشهد من الكفار، فما رحموا صغيرا ولا شيخا كبيرا. وفي تلكم الأثناء جاءت امرأة تحمل معها رضيعها، وإذا بها تنظر نظرة إلى الحفرة والنيران، ونظرة إلى الرضيع الذي سيموت بلا ذنب جناه، فكأنها ضعفت وتلكأت، لا خوفا من النار بل رحمة بالطفل. وهنا أنطق الله الرضيع وجاءت المعجزة بكلمات التثبيت ليقول لها: يا أماه اصبري فإنك على الحق، فتقذف بنفسها وبرضيعها في هذه النار. لم تكن جناية هؤلاء المؤمنين إلا أنهم يؤمنون بالله، إلا أنهم يدينون بالدين الحق، إلا أنهم ثبتوا على الإيمان. وما أعظمها من جريمة في نظر أهل الكفر، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. وهل تعتقد أيها المبارك أن ما جرى بغفلة من الرقيب سبحانه؟ كلا، فلقد جرى كل ما جرى، والله على كل شيء شهيد، يطلع ويرى ويشاهد ما يفعل بأوليائه وكيف يتجبر أعداؤه. فأين جزاؤها إلى هؤلاء الكفار إذن؟ وكيف كانت نهاية الظالمين؟ أهكذا تنتهي الأمور؟ أهكذا تزهق أرواح المؤمنين ويحرق النساء والأطفال والرجال في الأخدود، وتبقى الفرقة الباغية الظالمة من هؤلاء الكفار ناجية قد سلمت لهم دنياهم؟ ولطالما تساءل أناس وهم يرون الكفار يفتكون بالمسلمين، أين نصرة الله لهم؟ وهنا تتجلى في الآيات حقيقة لا بد أن يعيها كل مسلم، وهي أن الجزاء لا يلزم أن يكون في الدنيا، فالحياة ليست الدنيا وحدها، وما يجري على الناس في الدنيا ليس إلا جزءا يسيرا من الحياة، تكمل فصوله في البرزخ ثم في الآخرة. فهناك الحياة الكاملة التي لا تساوي الحياة الدنيا شيئا أمامها، وما الحياة الدنيا بالنسبة لها إلا لهو ولعب. لقد أغلق الحديث عن أصحاب الأخدود في الدنيا بإلقاء المؤمنين في الأخدود، وأما عن الآخرة فقد قال الله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إنه الوعيد الإلهي لأولئك الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في الأخدود وغيره، إن لم يتوبوا إلى الله فإن لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لقد نص على الحريق ليكون مقابلا لعذابهم حين حرقوا أصحاب الأخدود، فحريق كما قيل في مقابل حريق، ولكن أين هذا من هذا؟ حريق الدنيا بنار يوقدها الخلق، وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق. حريق الدنيا لحظات وتنتهي، وحريق الآخرة آباد لا تنقضي. ومع حريق الدنيا رضا الله عن المؤمنين، ومع حريق الآخرة غضب الله على الكافرين. فأين حريق الدنيا من حريق الآخرة في شدته أو مدته أو فظاعته؟ وإذا كانت هذه نهايات الظالمين، فما هي نهايات المؤمنين؟ قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. نعم، إنها النهايات السعيدة لأهل الإيمان بالنجاة من النار وبالفوز بالجنان، وفوق ذلك رضا الرحمن، فحقا إنه الفوز الكبير. وبهاتين النهايتين يستقر الأمر في نصابه، ويجازى كل امرئ بما فعل. لا يلزم أن يكون الفوز في الدنيا، فالدنيا هينة على الله، ولو كانت تعدل عنده سبحانه جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وهي أهون عليه من جيفة ملقاة يرغب عنها كل أحد. وإذا كانت كذلك، وإذا كانت كذلك وبهذا الهوان فإن الله ربما لا يجعل الفوز لأوليائه فيها، فالله لا يرضاها وحدها جزاء لأوليائه ولا يجعلها العقوبة والجزاء الوحيد لأعدائه. ألم يجع الأنبياء في الدنيا مع كرامتهم على الله في حين تشبع السباع ويتنعم الكفار؟ ألم يقل الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا؟ هؤلاء الكفار. ثم قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ومهما علت ومهما زهت وعلت الدنيا للمؤمن وسفلت للكافر فلن تخرج عن قول النبي عليه السلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. كم من طاغية عاش وظالم كان بين الناس وكافر آذى المؤمنين وعصى رب الجنة والناس، بقوا في الدنيا سنين وفي النهاية يموت الجميع، وربما يموت الظالم ولم ينل من العقوبة شيئا. ولكن لا تنتهي الأمور على هذا، فأين إذن قول الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون؟ لقد رحل أصحاب الأخدود وماتوا بالحرق، وفي النهاية يصف الله نهايتهم بأنها الفوز الكبير. فيا سبحان الله، يحرقون ويقتلون وعن دينهم يفتنون وعن الدنيا يرحلون ثم يكونون هم الفائزين. إن النصر إذن ليس انتصارا آنيا في معركة أو علوا في الأرض ورفعة، بل ربما قتل المرء وهو المنتصر، ربما ظل أسيرا وهو المنتصر، وآسره مهزوم وهو طليق. إنه انتصار المبادئ، إنه انتصار المسلم على الشيطان وعلى أعداء الإسلام بثباته على الإيمان. إنه الفوز بالجنة والنجاة من النار. إنه الفوز حين أمضى المرء دنياه وهو في مرضات مولاه، فهؤلاء هم الفائزون. لقد قتل غلام الأخدود بسهم من الكفار، فقال الناس بعد موته آمنا برب الغلام، أوليس هذا انتصارا؟ ولو علم قاتله ماذا أحيا قتله في النفوس لما أقدم على قتله. وكم من موقف لمسلم يؤذى أو ربما يقتل يحيي ضمائر ميتة ويبعث همما خاملة، وتدبير الله كله خير. فما أحوج المسلم إلى أن يثق بنصر الله ويؤمن بوعد الله، وإلى أن يعلم أن الله تعبده بأن يحيا في سبيله وفي خدمة دينه. وأما النتائج فيكلها إلى الله، وأن يعلم أن الله لن يتره من عمله شيئا. ولئن لم ير نصرة الإسلام بعينيه فلن يحرم بإذن الله من أن يذيقه جزاء المؤمنين في جنته، وذلكم هو الفوز الكبير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، ومن الدروس التي تستقى من خبر أصحاب الأخدود درس الثبات. فحينما تأتي عواصف الفتن وجوارف الابتلاء، فما أحوج المسلم إلى الثبات على دينه. إن المتأمل لتلك المرأة ولثباتها مع طفلها ليدرك أنه ليس بين الثبات والانحراف إلا زلة، وإنما النصر صبر ساعة. فلو تراجعت المرأة لزلت وارتدت، وحينما ثبتت نجت. إننا اليوم أيها الكرام بحاجة أشد من أي وقت مضى إلى التذكير بالثبات وبصوره وبنماذج الثبات فقد كثرت المغريات من شهوات وشبهات. فإذا ما أتاك الابتلاء وخفت على نفسك الزلل والانحراف فتذكر تلك المرأة الضعيفة كيف ثبتت ولك فيها أسوة. فمما تخشى وبما ابتليت؟ أتخشى حين تتمسك بشرع ربك أن يفارقك أصحابك، أن تفقد حريتك، أن تحرم من بعض حقك؟ إنها أمور يسيرة في مقابل ثباتك على دين الله. لقد جاء الصحابة إلى المصطفى عليه السلام وقالوا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لقد كان الرجل قبلكم يمشط بعمشاط الحديد ما يصده ذلك عن دينه. وخذ أيها المبارك درسا من ثبات أهل الشام على مبادئهم، فبرغم قسوة عدوهم وخذلان إخوانهم ترى المرء يثبت على ما هو عليه ولو كان في ذلك موته، فما أروعه من درس. ودرس آخر يستقى من خبر أصحاب الأخدود أيها الكرام، وفيه تتبين سعة رحمة الله سبحانه. إنهم أصحاب الأخدود كفروا وأحرقوا وقتلوا، وفي النهاية يفتح الله لهم الباب فيقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. الله أكبر. فلو تابوا لتغير الأمر، وهم الذين فعلوا ما فعلوا، فما أحلم الله. فإلى من كثرت ذنوبه وتعاظم تقصيره، إلى من أسرف على نفسه وعصى الله ربه: أيها العاصي، لئن كنت أذنبت فلن تبلغ ذنوبك ما فعل أصحاب الأخدود. فأقبل على الله وأبشر برحمة الله، واعلم أن الأيام تمر، وكم من مسوف بالتوبة مضى وما تاب فأخذ بذنوبه وما نفعه تسويفه. عباد الله، وأختم بهذا الدرس الذي يتجلى من تلك الحادثة، والدرس يقول: إن في الدنيا قوى ظاهرية تبرز للناس، ولكن ليعلم الجميع أن كل قوة فإنها تتلاشى أمام قوة الله. ذلك الزوج الذي تجبر على زوجته وظلمها سيقف أمام القوي سبحانه. ذلك المدير الذي تجبر على موظفيه وتعالى سيقف أمام القوي القادر سبحانه. ذلك الكفيل الذي ظلم عماله سيقف أمام المقتدر سبحانه. وهناك تتساوى الرؤوس ويقف الضعفاء والأقوياء أمام القوي الحق سبحانه. وإذا رأيت إملاء الله للظالم واستبطأت عقوبته، فأيقن أن الجزاء مدخر إن في الدنيا وإن في الآخرة، وأن من وراء الجميع يوم يؤخذ فيه للمظلوم للظالم. ربما عاش في الدنيا وأخذ منها حقه وافيا، ولكن ماذا بعد الدنيا؟ وليعلم الجميع أن كل إنسان سيموت فردا، وسيحشر عبدا، وسيحاسب بعيدا عن منصبه، وستتجلى له أعماله، وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فعلق القلب بالآخرة، واستحضر عند أعمالك ثوابها وعقابها، علك تنجو من الذنوب وغوائلها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ناصر المستضعفين، يا مغيث الملهوفين، ويا رجاء الخائفين، إنك ترى ما حل بإخواننا في بلاد الشام من شدة ولعواء وبأساء. اللهم إنه قد طال ليل الظالمين واشتد الكرب على إخواننا المسلمين، اللهم فهيئ لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم فيضعفون، ولا إلى إخو ولا أحد ولا إلى أحد من خلقك فيخذلون، وكن لهم كفيلا ووكيلا يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا يوم قل المعين، وناصرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم سدد رأيهم ورميهم، واجمع كلمتهم على أحب الخلق إليك يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم، واشف مرضاهم، وفك أسراهم، وفرج عن محاصرهم، وقو عزائمهم. اللهم احقن دماءهم، واحفظ أعراضهم ودينهم وأموالهم وأنفسهم. اللهم اكفهم شر عدوهم بما شئت، وأنت على كل شيء قدير. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، اهزم طاغية الشام ومن أعانه من الرافضة والنصيرية وأعوانهم يا قوي يا قادر. اللهم يا من خسف بقارون وماله، يا من رد أبرهة وجنده، يا من أغرق فرعون وقومه، نسألك اللهم أن ترينا في المعتدين عجائب قدرتك. اللهم فرق جموعهم، وخالف بين كلمتهم، وأنزل بهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد وأكثروا في الأرض الفساد، اللهم فصب عليهم سوط عذاب يا رب العالمين. اللهم كما أريتنا قوتهم فأرنا فيهم قوتك ونقمتك وقدرتك يا قوي يا قادر، يا قوي يا قادر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ودبرهم على ما فيه الخيرة لهم في دينهم ودنياهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.